بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ثم أما بعد، فإن اليوم سيبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان من مشيئة الله عز وجل، فنسأل الله دائما أن يجبر كسرنا فيما مضى منه، وأن يبارك لنا فيما بقي منه، وأن يوفقنا فيه إلى الصالح من القول والعمل، وأن يتقبله منا بقبول حسن. أحيانا الشخص في سيره إلى ربه عز وجل يصاب بشيء من الفتور، لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. والموفق يغير موقعه ولا يترك الميدان، كالمقاتل يغير موقعه لكن لا ينسحب بالكلية ولا يترك ميدان المعركة أبدا. إن النفس إذا مر عليها وقت في نفس العبادة ربما ينتابها الشيطان بشيء من الفتور. وكما قلنا إن الموفق في عبادته كالمقاتل في جهاده، يغير موقعه ولا ينسحب من الميدان ولا يتركه بالكلية. إنه يتنقل من طاعة إلى طاعة بحثا عن قلبه وطلبا من فتح من الله جل جلاله. إن العبادات فتوح يفتح الله بها عز وجل على من شاء من عباده، فقد يفتح على عبد من عباد الله في عبادة ولا يفتح عليه في عبادة أخرى. إن من عباد الله من يفتح عليه في قيام الليل فلا يكاد يرقل من الليل إلا قليلا. إن من عباد الله من يفتح عليه في صيام النافلة فلا تكاد تجده مفطرا إلا قليلا. ومن عباد الله من يفتح عليه في نوم الجماعات، أول من يطرق باب المسجد، من أول من يفتح أبوابه إن كانت مغلقة فكأنه قنديل من قناديل المسجد. نعم. ومنهم من يفتح عليه في تلاوة القرآن الكريم، يختم كتاب الله وهو كالحام المرتحل ينتهي من ختمة ليبدأ ختمة جديدة، وهكذا. بل إن منهم من يفتح عليه في عبادة الحب في الله عز وجل، إنه يحب إخوانه ويتفانى في محبته لهم في الله عز وجل، وفي قضاء حوائجهم وفي عونهم وفي تيسير أمورهم. وطوبى لعبد جعله الله من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إشارة إلى هذا المعنى. أين تجده؟ في قوله: فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان. فأنت تبحث عن قلبك أين تجده؟ إن العبادة التي يفتح عليك فيها وتجد قلبك فيها إلزم غرزها، فقد فتح عليك في هذا وربما لم يفتح عليك في نوافل أخرى. في قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك إشارة إلى عظيم الفتح بالأنس بعبادات كثيرة، حيث سأل عمن يدعى من هذه الأبواب كلها يا رسول الله، في واحد موفق فيدعى من كل هذه الأبواب، له في باب الصدقة نصيب، وله في باب الصوم نصيب، وله في باب الجهاد نصيب، وفي باب البذل نصيب، فيدعى من هذه الأبواب كلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإمام مالك رحمه الله أشار إلى هذا المعنى عندما كتب إليه أحد الناس يزهده في تدريس العلم ويدعوه إلى الاعتزال وإلى الانقطاع للتنسك. ممكن يعمل كده في الاعتكاف، لمحو العمر كله اعتكاف، ويترك نفع الخلق وتعليم العلم كلام يحتاجه إلى مراجعة. فكتب إليه يقول: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. حين بنتكلم عن النوافل، أما الفرائض مش فيها كلام. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة سهلة، البذل عليه سهل ما شاء الله، يسر الله عليه البذل من ماله، ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون أو بأقل مما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له. أنا ربنا فتح علي في تعليم العلم للناس، فتح علي في الاعتكاف، حولت عمرك كله إلى اعتكاف، طيب، إلى مجاورة في المسجد الحرام أو في، طيب، لكن أرجو أن يكون كلانا على خير وبر، وأن يقنع كل منا بما قسم الله له، ولا أظن أن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه. هذا يجب أيضا تطبيق هذا الكلام في عالم الصحابة. فبلال رضي الله عنه وأرضاه يفتح عليه في ركعتين بعد الوضوء، ما تطهر طهورا في ساعة من الليل أو من النهار إلا صلى بهذا الطهور. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: أي عمل ما هو أرجى عمل عندك؟ فإني سمعت الليلة وقعا عليك بين يدي في الجنة، ما هو أرجى عمل تعمله وتحتسبه على الله عز وجل؟ قال: يا رسول الله، ما تطهرت طهورا في ساعة من ليل أو من نهار إلا وصليت هذا الطهور، ما شاء الله لي أن أصلي. فتح عليه فيها في هذا الباب، فكان سببا لسماع رسول الله دفا عليه بين يديه في الجنة. أبو موسى افتح عليه في قراءة القرآن وتتنزل السكينة لقراءته. عبد الله ابن عمرو يفتح عليه في قيام الليل، ويحذره النبي صلى الله عليه وسلم من أن يترك هذا المقام الذي فتح الله عليه فيه، فيقول له: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. ومن ثم شاع على ألسنة السلف: إذا فتح لك في شيء فالزمه. إن العبد الصالح في مجاهدة نفسه مثل المقاتل كما قلنا، يغير موقعه ولكن لا ينسحب من الميدان ولا يترك الميدان. فإذا وجدت في نفسك فتورا عن عبادة معينة كنت تعتادها، التمس لنفسك الفتح من باب آخر لها، أو التمس الفتح من عبادة أخرى حتى لا تشغلك نفسك بالباطل. ونختم بما بدأنا به: كن كالمقاتل، غير موقعك لكن لا تترك الميدان. أسأل الله لك التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.